ذكر العلماء الذين صنفوا في مناقب الأئمة من سلف هذه الأمة وعلمائها ما يبهر العقول ويجعل الإنسان يحتار من صبر هؤلاء العلماء من الصحابة والتابعين على القيام والصيام وغيرهما من أنواع العبادات. قد يقول قائل إن قيامهم بل ما يذكر عنهم من ملازمة للقيام وملازمة للصيام قد يكون فيه مخالفة لحديث إن الدين يسر أو الدين متين، عليكم من ما عليكم من الدين ما تطيقون، هذا مما يطاق، هذا مما يطاق. والنبي عليه الصلاة والسلام الذي صحت عنه هذه الألفاظ قام عليه الصلاة والسلام حتى تفطرت قدماه، وهذا هو عين الشكر، هذا عين الشكر لهذه النعم التي لا تعد ولا تحصى. من شكر هذه النعم أن تسخر هذه النعم فيما يرضي الله عز وجل. فلا يأتي من يأتي من يقول إن هؤلاء السلف الذين أثر عنهم القيام في الليالي الشاتية الطويلة مع ما يلحقهم من المشقة، هم يتلذذون بهذا، هم جاهدوا في أول الأمر لكنهم في النهاية تلذذوا بذلك، تلذذوا بالطاعات بالعبادات، والله المستعان.